بالنسبة للعلة في القياس الشريط الثالث عشر، العلة باعتبار مجاري الاجتهاد فيها إلى ثلاثة أقسام: تحقيق العلة، وتنقيح العلة، وتخريج العلة. وجرت عادة الأصوليين لإضافة هذه المصادر الثلاثة إلى أحد ألقاب العلة وهو المناط. المناط مشتق من النوط، وهو تعليق الشيء بالشيء، تعليق الشيء بشيء آخر. فلذا أطلق الفقهاء المناط على متعلق الحكم، وهو العلة الجامعة بين الأصل والفرع. تحقيق المناط يعني تحقيق العلة، فالمناط لقب من ألقاب العلة. تحقيق المناط ما معناه؟ هو البحث عن وجود العلة في الفرع والاجتهاد في تحقيقها فيه بعد النص عليها أو الاتفاق عليها في ذاتها. وهو قسمان: أن تكون القاعدة الكلية منصوصة أو متفقا عليها، وإنما يبحث المجتهد عن تحقيقها في آحاد الصور وتطبيقها على الجزئيات. فالقاعدة الكلية مثل قوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم. الجزء الذي حققت فيه إيجاب بقرة على من صاد وهو محرم حمارا وحشيا للمماثلة بينهما في نظر المجتهد، هذا النوع متفق عليه وليس من القياس في شيء، لأن المجتهد يبحث عن تحقق هذه العلة في آحاد الصور وتطبيقها على الجزئيات. الثاني: البحث عن وجود العلة في الفرع بعد الاتفاق عليها في ذاتها، كالعلم لأن السرقة هي مناط القطع، فيحقق المجتهد وجودها في النباش لأخذه الكفن من حرز مثله خفية. فهذا يبحث فيه المجتهد عن وجود العلة في الفرع بعد الاتفاق عليها في ذاتها، يعني العلة مثلا السرقة، كالعلم بأن السرقة هي مناط القطع. إذا علمنا أن سبب القطع هو السرقة، النباش سارق أو غير سارق؟ سارق. المجتهد يحقق وجود هذه العلة التي هي السرقة في هذه الصورة، في النباش إذا أخذ الكفن من القبر. الثاني: تنقيح المناط. التنقيح في اللغة التهذيب والتصفية، فتنقيح المناط تهذيب العلة وتصفيتها بإلغاء ما لا يصلح للتعليل واعتبار الصالح له. مثال ذلك قصة الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يضرب صدره وينتف شعره ويقول: هلكت وأهلكت، وقعت أهلي في نهار رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبه. فهذا الحديث فيه أن هذا الأعرابي أتى كون هذا الشخص عربيا وكون الموطوءة زوجه وكونه جاء على هذه الصفة من ضرب صدره ونتف شعره، هذه أوصاف هل تصلح للتعليل أو لا تصلح؟ هذه لا تصلح، فتكون لاغية. فإذا وطئ حضري، هذا أعرابي، شخص حضري أهل الحضر، وطئ سريته، ما وطئ زوجته، وطئ سريته في نهار رمضان، وجاء بتؤده وطمأنينة ولم يوجد منه الصفات السابقة التي وجد في هذا الأعرابي، جاء يسأل عما يجب عليه، وش يقال؟ نفس الحكم. هذا معنى ماذا؟ هذا وش يسمى؟ تنقيح المناط، تنقيح العلة، أن العلة هي الوضع، فيصفي المجتهد ما لا يصلح للعلة فيلغيه، وما يكون صالحا للعلة فيبقيه ويصدر الحكم بناء عليه. هذا معنى تنقيح المناط. الثالث تخريج المناط، وهو أن ينص الشارع على حكم دون علته، ينص الشارع على حكم من الأحكام دون علته، تكون العلة غير منصوصة، يستخرج المجتهد علة هذا الحكم باجتهاده ونظره في محل الحكم. مثال ذلك البر، نص على حكمه وهو تحريم الربا دون العلة، ما نص على العلة، فرأى المجتهد بعد البحث أنها الكيل مثلا، فقاس عليه الأرز ونحوه. فتخريج المناط هو البحث عن العلة، علة الحكم بالاجتهاد، يجتهد ويستخرج علة هذا الحكم على اجتهاده، فهي مخرجة ومجتهد في إخراجها. فإذا أوصله اجتهاده إلى أن علة الحكم في تحريم البر يعني حيث الربا فيه، إذا أوصله اجتهاده إلى أن العلة هي الكيل، فيقيس على البر كل ما يكال وهكذا. فعندنا ثلاثة أشياء، عندنا تحقيق المناط وتنقيح المناط وتخريج المناط. والمناط هو العلة، لقب من ألقاب العلة. مسالك العلة، مسالك العلة هي طرقها الدالة عليها وهي كثيرة، منها النص الصريح على العلة وهو ما يدل على التعليل بلفظ موضوع له في لغة العرب، مثل من أجل، كما في قوله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، ومثل قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. فهذا نص صريح على العلة. ومثل الباء في قوله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، ومثل اللام كما في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس الآية، ومثل قوله سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومثل كي كما في قوله تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فهذا المسلك من مسالك العلة التي هي طرقها الدالة عليها، هذا فيه النص الصريح على العلة، وهو ما يدل على التعليل بلفظ موضوع له، يعني التعليل في لغة العرب. وهذا القسم واضح، حيث أن العلة قد نص عليها ووضحت في النص نفسه. المسلك الثاني النص الموحي إلى العلة. الأول النص الصريح على العلة، أما هذا فليس صريحا وإنما موحي إلى العلة، ويسمى الإيماء والتنبيه. وضابطه أن يقترن الحكم بوصف على وجه لو لم يكن علة له لكان الكلام معيبا عند العقلاء. وهو أقسام، منها تعليق الحكم على العلة بالفاء، بأن تدخل الفاء على العلة ويكون الحكم متقدما، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته وكفنه في ثوبيه، يغسله بماء وسدر وكفنه في ثوبيه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. أو تدخل الفاء على الحكم وتكون العلة متقدمة، كما في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وكما في قوله سبحانه ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ويلتحق بهذا القسم ما رتبه الراوي بالفاء، كقوله سمعها النبي صلى الله عليه وسلم فسجد، وزنى ماعز فرجم، وما أشبه ذلك. الثاني من هذا القسم ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الشرط والجزاء، مثل قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الثالث أن يحكم الشارع بحكم عقب حادثة سئل عنها، كقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي أعتق رقبه، جوابا لسؤاله عن مواقعة أهله في نهار رمضان وهو صائم، فإنه دليل على كون الوقاع علة لوجوب الكفارة. الرابع أن يذكر مع الحكم شيئا لو لم يقدر التعليل به أن يذكر مع الحكم شيء لو لم يقدر التعليل به لما كان لذكره فائدة، وهو قسمان. الأول أن يستنطق السائل عن الواقعة بأمر ظاهر الوجود ثم يذكر الحكم عقبه، كقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع الرطب بالتمر أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، قال فلا إذن. فلو لم يكن نقصان الرطب باليبس حلة للمنع لكان الاستكشاف عنه لغوا. الثاني أن يعدل في الجواب إلى نظير محل السؤال، كما روي كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته الخثعمية عن الحج عن الوالدين أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان ينفعه؟ قالت نعم، قال فدين الله أحق أن يقضى، فيفهم منه التعليل بكونه دينا. المسلك الثالث من مسالك العلة الإجماع على العلة، فإنه متى وجد الاتفاق من مجتهدي الأمة على العلة صح التعليل بها. مثال ذلك الصغر، أجمع العلماء على أنه علة لثبوت الولاية على المال، فيقاس عليه الولاية على النكاح. هذا شيء مما يتعلق بالعلة. نعم. ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. أعد من الأول. فقياس العلة ما كانت العلة به موجبة، وقياس الدلالة العلة ليست موجبة بنفسها، وإنما هي معرفة للحكم، فكما يقال معرفة أولى. نعم. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة، وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة. وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها. ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها ولا تنتقض لا لفظا ولا معنى. ومن شروط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، والعلة هي الجالبة للحكم، والحكم هو المجلوب للعلة. وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن أصل الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضد ذلك، وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما حظره الشرع. ومنهم من قال بالتوقف، ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. هذه مسألة يذكرها بعض الأصوليين في أوائل كتب الأصول كما ذكرها الموفق ضمن مباحث المباح في أول الروضة. وقول المؤلف هنا إن الأشياء على الحظر هذا مطلق، الأشياء تشمل الأشياء النافعة والضارة، ولهذا بعضهم يعبر بالأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع. وحالات الأعيان ثلاث، إما أن تكون ضارة ضررا محضا كالسموم ونحوها فهذه حرام، وإما أن تكون نافعة نفعا محضا فهذه مباحة، وإما يكون فيها نفع من جهة ومضرة من جهة، أو تكون مضرتها غالبة أو مصلحتها راجحة فيؤخذ بالأحوط في ذلك والمصلحة. وهذه المسألة متفرعة عن مسألة التحسين والتقبيح العقليين، وهي مسألة معروفة وقال بها المعتزلة، وهي باطلة عند الجمهور. قد اختلف العلماء في الأفعال وفي الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها، فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنها على الإباحة، والثاني أنها على الحظر، والثالث التوقف. قال الموفق القدامى رحمه الله في الروضة، واختلف في الأفعال وفي الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها. فقال التميمي وأبو الخطاب والحنفية هي على الإباحة، إذ علم انتفاعنا بها من غير ضرر علينا ولا على غيرنا فليكن مباحا، ولأن الله سبحانه خلق هذه الأعيان لحكمة لا محالة، ولا يجوز أن يكون ذلك لنفع يرجع إليه، فثبت أنه لنفعنا. القول الثاني أنها على الحظر، قال بهذا ابن حامد والقاضي أبو يعلى وبعض المعتزلة، قالوا لأن التصرف في ملك الغير بغير إذنه قبيح، والله سبحانه هو المالك ولم يأذن. ثانيا، ولأنه يحتمل أن في ذلك ضررا فالإقدام عليه خطأ. القول الثالث أنه لا حكم لها، إذ معنى الحكم الخطاب، ولا خطاب قبل ورود السمع، والعقل لا يبيح شيئا ولا يحرمه، وإنما هو معرف للترجيح والاستواء وقبح التصرف في ملك الغير، وقبح التصرف في ملك الغير إنما يعلم بتحريم الشارع ونهيه. ولو حكمت فيه العادة إنما قبح في حق من يتضرر بالتصرف في ملكه، فليقبح المنع مما لا ضرر فيه كالظل وضوء النار. الحاصل أن الأقوال في هذه المسألة الثلاثة، وأرجحها هو القول الأول لعموم قوله سبحانه هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وأما الأدلة قوله بما سبق الغير قال ال على غير، هذا مما انتقده العلامة الحريري في درة الغواص، وبين أن ال لا تدخل على الغير لتوغلها في الإبهام، فإذا أدخلت عليه الغير ما تستفيد منها تعريف، وهذا المشهور عندهم أن ال لا تدخل على غير، وأن من أدخلها فقد غلط. وإن كان بعض المجامع اللغوية قد أجاز دخول ال على غير في بعض الحالات، لكن صرح جماعة من متقدمين أنها لا تدخل عليها بحال، وأن إدخالها غير فصيح. وأما الأدلة فيقدم الجلي على الخفي، والموجب للعلم على الموجب للظن، والقياس الجلي على القياس الخفي، فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا استصحب الحال. الأدلة جمع دليل، والمراد أنه إذا وجد تعارض بين الأدلة في الظاهر فماذا يفعل المجتهد؟ لا بد من ترتيب، الترتيب بينها، الترتيب في اللغة هو جعل واحد من شيئين أو أكثر في رتبته التي يستحقها. من المعلوم أن الأدلة الشرعية متفاوتة في القوة، فيحتاج إلى معرفة الأقوى ليقدم على غيره عند التعارض. ودرجات الأدلة الشرعية على الترتيب: أولا الإجماع، لأنه قطعي معصوم من الخطأ ولا يتطرق إليه نسخ، والمراد به الإجماع القطعي وهو النطقي المنقول بالتواتر أو المشاهد بخلاف غيره، هذا أقوى شيء. قد يستغرب البعض يقول كيف يكون الإجماع أقوى من الكتاب من السنة؟ هذا ليس بغريب على من عرف السبب. فالإجماع قطعي لأنه معصوم من الخطأ، لا تجتمع أمتي على ضلاله، كما الحديث الذي سبقت الإشارة إليه وأنه جاء عن ثمانية من الصحابة ولهم طرق كثيرة حسنه بسببها جماعة من أهل العلم. الإجماع قطعي معصوم من الخطأ. أيضا الإجماع لا يتطرق إليه نسخ، فهذا وجه قوته وتقديمه، بخلاف النص من الكتاب والنص من السنة فإنه يحتمل نسخ ويحتمل أشياء أخرى. فأقوى شيء الإجماع، وبعده النص القطعي. والنص القطعي نوعان: الكتاب والسنة المتواترة، وهي في قوة الكتاب لأنها تفيد العلم القطعي. بعد هذا خبر الآحاد، ويقدم من أخبار الآحاد الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، فالحسن لذاته فالحسن لغيره، ثم القياس. وعند الإمام أحمد في قول يقدم قول الصحابي على القياس في إحدى روايتين عنه، فإن لم يكن دليل من هذه الأدلة استصحب الأصل، وهو براءة الذمة من التكاليف. فإذا تعارض أحد هذه الأدلة مع الآخر قدم الأقوى منها. ولا يقع تعارض بين قطعيين إلا إذا كان أحدهما ناسخا للآخر أو مخصصا له، لأن كل قطعي يفيد العلم والعمل، فإذا تعارضا تناقضا، والشريعة لا تتناقض. ولا تعارض أيضا بين قطعي وظني، لأن الظني لا يقاوم القطعي بل يقدم القطعي عليه ما لم يكن مخصصا له، فيكون مما تخصيص العام كما تقدم، فلا يترك الظني لوجود القطع في هذه الحالة. فلهذا نعلم أن الأدلة التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس إذا اتفقت على حكم أو انفرد به أحدها من غير معارض وجب إثباته، وإن تعارضت وأمكن الجمع وجب الجمع، وإن لم يمكن الجمع عمل بالنسخ إن تمت شروطه، وإن لم يمكن النسخ للجهل بالتاريخ وجب الترجيح. فيرجح من الكتاب والسنة، يرجح النص على الظاهر والظاهر على المؤول والمنطوق على المفهوم والمثبت على النافي والناقل عن الأصل على المبقي عليه، لأن مع الناقل زيادة علم، والعام المحفوظ الذي لم يخصص على غيره، وما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه، وصاحب القصة على غيره. ويقدم من الإجماع الإجماع القطعي على الإجماع الظني، ويقدم من القياس الجلي على الخفي، وهكذا. ووجوه الترجيح من الأدلة الكلام عليها طويل، قد ذكر شيئا منها الحازمي في كتابه الناسخ والمنسوخ من الآثار، وفيه كتب خاصة التعارض والترجيح، فيه كتب خاصة به، من أراد التوسع في هذا الموضوع فليرجع إليها. نعم. ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، ويكون كامل الأدلة في الاجتهاد، عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من نحو ولغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. هذا شيء مما يتعلق بالمفتي، وكذلك يأتي المستفتي. المفتي اسم فاعل من الإفتاء، قال في القاموس: أفتاه في الأمر أبانه له. والفتية ما أفتى به الفقيه يقال لها فتوى. والمفتي يطلق على المخبر بالحق على غير جهة الإلزام به، وهذا هو الفرق بين المفتي والقاضي، أن المفتي يبين الحق ولكنه لا يلزم، يفتيك بالحكم أنه كذا لكنه لا يلزمك، أما القاضي فلا، إنه يبين لك الحكم ويلزمك به. فالفتوى لا يحصل بها إلزام بخلاف الحكم. فالمفتي هو المخبر بالحق على غير جهة الإلزام. بعضهم يقول هو المخبر عن حكم شرعي، ويطلق عند الأصوليين على المجتهد، وهو البادر وسعه في النظر في الأدلة ليحصل على العلم أو الظن بحكم شرعي. بعض الأصوليين يقول المفتي والمجتهد واحد، وبعضهم يفرق بينهما. والمستفتي اسم فاعل من الاستفتاء، وهو لغة طالب الفتوى، في الاصطلاح من طلب الحكم الشرعي من المجتهد، فيدخل فيه العامي والمتعلم الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد. فالمستفتي من طلب الحكم الشرعي، ويقال في تعريفه هو السائل عن حكم شرعي. وقد ورد الإفتاء في الكتاب العزيز مسندا إلى الرب كما في قوله جل وعلا: قل الله يفتيكم، وإلى القرآن كما في قوله سبحانه: وما يتلى عليكم بالكتاب أي يفتيكم. ورد في السنة المطهرة مسندا إلى الناس كما في قوله عليه الصلاة والسلام: والإثم ما حاك في نفسك وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. والمستفتي والسائل يستفتي ويسأل من يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى بما يراه من انتصابه بالفتيا وقيامه بذلك. وإذا تعدد المفتون في البلد فللمقلد استفتاء من شاء منهم، ولا يلزمه مراجعة الأعلى، وقيل بل يلزمه سؤال الأفضل. واستدل للأول بأن المفضول من الصحابة والتابعين كان يفتي مع وجود الفاضل مع اشتهار ذلك وتكرره، ولم ينكره أحد، وكان إجماعا على جواز استفتائه مع القدرة على استفتاء الفاضل. واستدل للثاني بأن الأفضل أعلم في أحكام الشريعة وأسرار الشريعة. ولا شك أن الإنسان ينبغي له أن يحتاط لدينه وأن يسأل من يرى أنه أعلم وأورع. وللمفتي آداب وللمستفتي كذلك. من آداب المفتي أن يحسن النية، لأن الأعمال بالنيات، والإنسان إذا أحسن النية وفق. وكذلك ينبغي أن يكون حليما وقورا، لأن هذا مما يفيده العلم الشرعي الذي يحمله. فإذا فقد المفتي ذلك كان علمه كالبدن العاري من اللباس، وكذلك ينبغي له أن يستعفف عما في أيدي الناس، فإنه إن أكل منهم شيئا أكلوا من لحمه ودمه أضعافه. وينبغي له أيضا أن يكون على جانب كبير من المعرفة بأحوال الناس، فإنه إذا عدم ذلك تصور له الظالم بصورة المظلوم وعكسه، وراجع عليه المكر والخداع والاحتيال فينتج عن هذا مفاسد. وكذلك ينبغي له أن يتوجه إلى الله سبحانه ويتضرع إليه ويكثر من الدعاء والاستغفار ليلهمه الصواب ويفتح له طريق السداد. وينبغي له أيضا أن يحترز في تعبيراته من نسبة الحكم إلى الله جل وعلا أو إلى رسوله عليه الصلاة والسلام إلا بنص يستند عليه في ذلك. وينبغي له أيضا أن يستشير في فتواه، قد يعرض له أمر يحتاج إلى استشارة، يستشير في فتواه من يثق بعلمه ودينه، فإن عمر رضي الله عنه على مقامه العظيم في العلم والدين كان إذا نزلت به النازلة استشار الناس، استشار من حضر هذه النازلة من الصحابة، ربما جمع الناس فشاوره، وعليه أن يعمل بعلمه، فإن العمل هو ثمرة العلم. وكذلك ينبغي له أن يتصور السؤال تصورا تاما ليتمكن من الحكم عليه، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله عن حاله وعن معنى العبارة التي لم يعرفها، وإن كان يحتاج إلى تفصيل استفصله، أو يذكر التفصيل في الجواب. فلو مثلا سئل عن رجل توفي عن بنت وأخ وعم شقيق، فليسأل عن الأخ هذا لأن الحكم يختلف، هل هذا الأخ لأم أو شقيق أو لأب؟ بالنسبة للشقيق ولأب واحد، إذا كان لأم يختلف. فإن لم يستفصل منه بأن كان مثلا أرسل سؤال في ورقة فيفصل الجواب، إن كان الأخ هذا من الأم فلا شيء له بوجود البنت، ويكون الباقي بعد فرض البنت الذي هو النصف يكون للعم. وإن كان الأخ هذا أخا شقيقا أو لأب فإنه فإنه يكون هو العاصي والعم ليس له شيء. وكذلك لو سئل عن شخص توفي وخلف والديه فقط، يسأل هل له إخوة أو لا؟ والفائدة أين؟ إن كان له إخوة فإنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، وإن لم يكن له إخوة أخذت الأم الثلث. فلا بد من تصور السؤال والاستفصال من السائل. وكذلك لا بد أن يكون عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا، وإلا وجب عليه التوقف. وكذلك ألا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت أو تتبع الرخص أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض أو غير ذلك من المقاصد السيئة، فإن علم ذلك من حال السائل فإنه لا يجب عليه أن يفتي، وليس له أن يفتيه. وكذلك اشترط لا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا، فإن ترتب عليها ضرر أكبر منها وجب الإمساك عنها دفعا لأشد المفسدتين لأخفهما. ومن آداب المستفتي أن يريد باستفتائه الحق والعمل به، لا تتبع الرخص وإفحام المفتي وغير ذلك من المقاصد السيئة. وينبغي له أن لا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى، وينبغي له أن يختار أوثق المفتين علما وورعا. وقيل إن هذا واجب وليس مستحبا. وكذلك ينبغي له أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة ويلتزم الأدب في السؤال، فلا ينبغي له أن يعمل أو يقول ما لا ينبغي، كان يقول أفتاني غيرك بكذا وكذا، أو يسأله في حالة ضجر أو هم أو غضب أو ما أشبه ذلك. وينبغي له أيضا ألا يسأل عما لا يعنيه، وألا يكثر من المسألة، لأن الإكثار من الأسئلة يسبب السؤال. وله كتب خاصة عن الفتوى والمفتي والمستفتي، للإمام الصلاح كتاب في هذا، أو لابن حمدان ولغيرهما من أهل العلم. نعم. ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتوى، وليس للعالم أن يقلد وقيل يقلد، والتقليد قبول قول القائل من غير حجة، فعلى هذا قبول قوله عليه السلام يسمى تقليدا. ومنهم من قال التقليد هو قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قال، فإن قلنا إنه عليه السلام كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قوله عليه السلام تقليدا. المستفتي ليس من أهل الاجتهاد، إذا كان من أهل الاجتهاد فعليه أن يجتهد وليس له أن يستفتي، لكن قد لا يتيسر لها الاجتهاد، لأن المسألة تحتاج إلى شيء من الوقت، والنازلة لا تحتمل التأخير، فله أن يقلد في هذا. التقليد في اللغة خضع الشيء في العنق مع الإحاطة به، وذلك الشيء يسمى قلادة والجمع قلائد، قد يستعمل في تنفيض الأمر إلى الشخص كأن الأمر مدعون في عنقه كالقلادة، يقال مثلا تقلد فلان منصب كذا وكذا. أما تعريف التقليد في الاصطلاح فهو قبول قول من ليس قوله حجة من غير معرفة دليله. وبعضهم يعرفه بأنه اتباع من ليس قوله حجة، وبعضهم أيضا عمم وقال إن التقليد هو قبول قول غير الإنسان، ولم يقيده بأن قوله حجة، ولكن تقييد هذا أولى ليخرج قول النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كان الأخذ بقول الآخرين بسبب حجة وبناء على دليل فليس من التقليد في شيء، ولا يجوز التقليد لمجتهد أداه اجتهاده إلى الظن بحكم أو لم يجتهد بالفعل لكنه متمكن من الاجتهاد، ويجوز للعام ولمن لم يبلغ درجة الاجتهاد في علم أو في باب من العلم، لأن القاصر في فن كالعامي فيه. والتقليد نوعان عام وخاص. العام أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه، قد اختلف العلماء فيه، فمنهم من حكى وجوبه لتعذر الاجتهاد المتأخرين، ومنهم من حكى تحريمه لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن القول بالوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه، وهو خلاف الإجماع، وجوازه فيه ما فيه. وقال أيضا من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك ولا عذر شرعي يقتضي حل ما فعله، فهو متبع لهواه فاعل للمحرم بغير عذر شرعي، وهذا منكر. أما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول، إما بالأدلة إن كان يعرف الأدلة، وإما بأن يرى أحد الرجلين أعلم في المسألة من الآخر وهو أثقى لله فيما يقوله، فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذا، فهذا يجوز بل يجب، وقد نص الإمام أحمد على ذلك. النوع الثاني الخاص، يعني يأخذ بقول معين في قضية معينة، فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد، سواء عجز عجزا حقيقيا أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة. والتقليد كما سبق يكون في موضعين: الأول أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه، ففرضه التقليد لقوله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويقلد أفضل من يجده علما وورعا، فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما. الحالة الثانية أو الموضع الثاني أن يقع المجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيها، فيجوز له التقليد حينئذ. وبعض أهل العلم اشترط لجواز التقليد أن لا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها، لأن العقائد يجب الجزم فيها، والتقليد إنما يفيد الظن فقط. والراجح أن ذلك ليس بشرط لعموم قوله سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والآية في سياق إثبات الرسالة وهو من أصول الدين، ولأن العامية لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته، فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبق إلا التقليد لقوله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. وبالنسبة للتقليد يتعلق به كلام كثير، لكن نكتفي بما تقدم. نعم. وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض، فالمجتهد إن كان كامل الأدلة في الاجتهاد فإن اجتهد في الفروع وأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب. ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. الاجتهاد في اللغة بذل المجهود واستفراغ الوسع في فعل من الأفعال، ولا يستعمل إلا فيما فيه مشقة، يقال اجتهد في حمل الصخرة، ولا يقال اجتهد في حمل العصا أو النواة مثلا. والجهد بالفتح المشقة، وفي الاصطلاح بذل الوسع في النظر في الأدلة للحصول على القطع أو الظن بحكم شرعي. والاجتهاد فرض كفاية، والأصل فيه قوله سبحانه: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، الحديث. ولقوله لمعاذ لما سأله لما تقضي قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد قال: أجتهد رأيي ولا آل. فقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وباب الاجتهاد مفتوح ولم يغلق على الصحيح، ولا يجوز خلو الزمان من مجتهد قائم لله بحجته يبين للناس ما نزل إليه، خلافا لمن قال بإغلاق باب الاجتهاد. وللمجتهد شروط، منها أن يكون عالما بنصوص الكتاب والسنة التي لها تعلق بما يجتهد فيه من الأحكام، وأن يكون عالما بمسائل الإجماع والخلاف لئلا يعمل ويفتي بخلاف ما وقع الإجماع عليه، وأن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ لئلا يعمل ويفتي بالمنسوخ، وأن يكون عارفا بما يصلح للاحتجاج به من الأحاديث وما لا يصلح، وأن يكون عالما بالقدر اللازم لفهم الكلام من اللغة والنحو، وأن يكون على علم بأصول الفقه، لأن هذا الفن الذي هو الأصول هو الدعامة التي يعتمد عليها الاجتهاد. والمجتهدون أقسام: مجتهد مطلق، ومجتهد مذهب، ومجتهد فتوى وترجيح إلى غير ذلك. لكن إذا اجتهد اثنان في مسألة فهل هذا قوله صواب وهذا قوله صواب أو أحدهما فقط؟ الصواب في هذه المسألة أن الحق في قول واحد من المجتهدين المختلفين أو المجتهدين إذا كانوا أكثر من اثنين، ولكن المخطئ في الفروع التي ليس فيها دليل قطعي معذور غير آثم، بل له أجر على اجتهاده. هذا هو الصواب في هذه المسألة، خلافا لمن قال إن كل مجتهد مصيب. وذلك أنه ثبت في الحديث الصحيح أن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. فهذا الحديث صريح لأن الحق واحد، وأن بعض المجتهدين يوافقه فيقال له مصيب، مصيب مأجور أجرين على اجتهاده وإصابته، وبعض المجتهدين يخالفه فيقال له مخطئ مأجور مرة واحدة على اجتهاده. واستحقاقه الأجر لا يستلزم كونه مصيبا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام جعل المجتهدين قسمين: قسما مصيب وقسما مصيبا وقسما مخطئا. ولو كان كل منهم مصيبا كما ذهب إليه بعضهم لم يكن لهذا التقسيم معنى. والاجتهاد يتجزأ، يقبل التجزأ والانقسام على الصحيح، فيكون الرجل مجتهدا في نوع من العلم مقلدا في غيره، كمن استفرغ وسعه في علم الفرائض مثلا وأدلتها استنباطها من الكتاب والسنة دون غيره من العلوم، فيجوز له أن يفتي في النوع الذي اجتهد فيه، لأنه قد عرف الحق بدليله وقد بذل فيه جهده في معرفة الصواب، فحكمه في ذلك حكم المجتهد المطلق في سائر الأنواع، ولا يجوز له الإفتاء فيما لم يجتهد فيه، فإن القاصر في فن كالعامي فيه. وعلى المجتهد أن يبذل وسعه في معرفة الحق ثم يحكم أو يفتي بما ظهر له، فإن أصاب فله أجر وإن أخطأ فله أجر واحد، وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف، وجاز له التقليد في هذه الحالة للضرورة. وبهذا ننتهي من متن الورقات، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.